واصبح اقواله هي التي المعتمده عندهم ويوالون عليها ويعادون عليها. خلاص فرق دين واحد هذا. هذا الدين خلاص ورجعوا كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من اتخذ يعني شخص اخر دون الرسول ووالى عليه وعاد عليه وامتحن الناس فيه ان كانوا موافقون لقوله يصلح معهم وان كانوا مخالفون لقوله خلاص يرفضونه خلاص يصير هؤلاء قد فرقوا دينهم. نعم. واذا تفقه الرجل وتادب بطريقه قوم من المؤمنين مثل اتباع الائمه والمشايخ فليس له ان يجعل قدوته واصحابه هم العيار. نعم. يعني اذا تفقه الانسان على عالم من هؤلاء العلماء تعلم عليه او اخذ اداب السلوك اداب العباده ونحوها من شيخ من المشايخ هذا لا يجوز ان يجعله يجعل اقواله بعد ذلك حجه في الدين يوالي عليها ويعادي عليها ويصبح هذا خلاص مرجعه ولا مرجع له سواه. خلاص هذا معناه يصير فرقه في الامه. نعم. فيوالي من وافقهم ويعادي من خالفهم. فينبغي للانسان ان يعود نفسه التفقه الباطن في قلبه والعمل به. نعم. فهذا زاجر. نعم. وكما ان القلوب تظهر عند المحن. وكما ان القلوب تظهر عند المحن. كما ان القلوب. كما, كما ان القلوب. تظهر عند المحن. ايه. الذي جعل يعني قلبه لله مخلص لله تبارك وتعالى ورسوله خلاص يصير ماشي في هذا الصراط. اما اذا كان في قلبه انه هو هذا الامام او هذا القدوة فعند المحن يعني عند ما يمتحن بطاعة الله ورسوله او بطاعة شيخه او غيره فيظهر ما كان قد اخفاه في قلبه يظهر عندها. نعم. وليس لاحد ان يدعو الى مقاله او يعتقدها. ان يعتقدها. ان يعتقد او يعتقدها. نعم. لكونها قول اصحابه. بس ما يحلها مجرد انه يقول لك قول اصحابنا فيدعو الى هذه المقاله ويعتقدها. دون ان يعلم انها يعني هي الحق ما قاله الله وقاله رسوله. نعم. ولا يناجز عليها. ولا يناجز عليها. حارب عنها عليها. بل لأجل أنها مما أمر الله به ورسوله. يعني يكون هذه المقال التي يعتقدها ويدعو إليها ويحارب لها تكون هذا ما قاله الله وقاله رسوله. نعم. أو أخبر به الله أخبر الله به ورسوله. نعم. شو لك خلاص قولنا قول اصحابنا مثلا شاعر او قول اصحابنا هذول الماتريديه او قول اصحابنا يعني الشافعيه او غيرهم خلاص ويدافع عن هذه المقاله هذه ما ليس لاحد ان يفعل هذا بس القول الذي يعتقد ويوالى عليه ويعاد عليه قول الله وقول الرسول. نعم. لكون ذلك طاعة لله ورسوله. نعم. وينبغي للداعي أن يقدم فيما استدلوا به من القرآن فإنه نور وهدى. نعم. ثم يجعل إمام الأئمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كلام الأئمة. نعم. إمام الأئمة يعني إمامه الذي لا إمام له غيره رسول الله ثم بعد ذلك كلام الأئمة تبع كلام ما وافق كلام الله أو رسوله خلاص ثم إذا خالفهم خلاص كل مرفوض. نعم. ولا يخلو امر الداعي من امرين الاول ان يكون مجتهدا او مقلدا فالمجتهد ينظر في تصانيف المتقدمين من القرون الثلاث ثم يرجح ما ينبغي ترجيحه. مجتهد اللي هو وصل الى الدرجه التي يعني يميز بها بين الصواب والخطا بين الحكم يعني الشرعي وبين غيره فهذا لابد ان يعني يصل بنفسه هو الى هذا الحكم ما يخلف ما يجوز له ان ياخذ قول الاخرين بدون نظر فيه وبدون دلالة له. لابد ان يكون ان يعلم ان هذا هو امر الله وامر رسوله بالفعل. نعم. الامر الثاني المقلد يقلد السلف اذ القرون المتقدمة افضل مما بعدها. نعم. قرر يعني سلف الامة اقوال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اقوال يعني العلماء التابعين له. نعم. فاذا تبين هذا فنقول كما امرنا ربنا قولوا امنا بالله الى قوله مسلمون. نعم. قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق لاخر الايه. نعم. ونامر بما امرنا به وننهى عما نهانا عنه في نص كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه. فمبني احكام هذا الدين على ثلاثه اقسام. نعم. الكتاب والسنه والاجماع. نعم. من احكام الدين المعصوم على ثلاث هذه الدين كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما في حجة لاحد الا الاجماع الامة كلها. اذا اجمعت الامة على امر واحد هذا خلاص الواحد. واما اذا افترقوا فكل واحد بعد ذلك يأخذ من قوله في رسوله كل مرجع هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هو يقول ان هو من وجوب يعني المعاني عبادة الله تبارك وتعالى يعني كمال الحب معنى العبادة كمال الحب والذل. الحب هو الحب المطلق مو الحب المقيد بشيء. عرفنا معنى الحب المطلق انه هو الحب في كل الاحوال حب الله تبارك وتعالى. ومعنى ايضا الحب المطلق انه اذا تعارض اي شيء يعني لهذا الحب فيقدم حب الله تبارك وتعالى على يعني كل محبوب. يكون الله ورسوله احب اليهم ما سواه. وذل ذل انه في طاعه افعل لا تفعل ذل. فهذه كمال العباده. فالذي يعني يقصر عن هذا يجب النقص في هذا. فلكن يحب الله تبارك وتعالى ويحب غيره فهذا شرك. حب العبادة ما قال الله تدل إنه من الناس من يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال أنداد وقال يحبونهم كحب الله يعني حب عباد. قال والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذا رأوا العذاب أن قوة الله جميعا وأن الله أشد العذاب الآخرة. الذي يعني يحب غير الله تبارك وتعالى حب عبادة أو يجعل محبة الغير هذا كمحبة الله خلاص يصير أشرك. وقع له الشرك وقع له النقص هنا في حقيقة العبودية لله تبارك وتعالى. نعم.